مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم دور أبو بكر الصديق في الهجرة. الشيخ حازم في هذه الحلقة والحلقة السابقة ويتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اكتشفت أن أبو بكر الصديق هو جهاز مخابرات متنقل، مش كما صوره لنا مشايخ أمريكا أنه كان يبكي وكان شديد البكاء وكان رجلا لينا، بينما كان عمر بن الخطاب شديد. كم ده غلط. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مستوى إنسان رجل يعني لين ورقيق الحاشية وكل حاجة، لكن كرجل دولة أقوى حاكم عرفه التاريخ الإسلامي من 11 هجرية حتى يومنا هذا هو أبو بكر الصديق، أقوى وأشرس وأحزم أكتر من صلاح الدين أو قطز أو بيبرس. أو وأنا بقول لك حاول كده تشوف الحروب التي خاضها سيدنا أبو بكر. أبو بكر جهاز مخابرات متنقل، ما في أنه كان بيعرف كل أنساب العرب. سأخصص حلقة أخرى لسيدنا أبو بكر وشخصيته، لأنه شخصية عجيبة وغريبة فعلا تستحق الدراسة وعلم المخابرات عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن أنا أسيب الشيخ حازم يتحدث في هذا الأمر، أنا أخصص له حلقة. لكن في مسألة الهجرة في مسألة مهمة في العقيدة الشيخ حازم يتناولها، هل كان الرسول وطنيا؟ الإجابة لا، الرسول لم يكن وطنيا صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يكن انتمائه لدولته أو لدولة مكة، دولة قريش الكافرة، فتركها وهاجر إلى المدينة المنورة دولة أجنبية. الرسول لجأ إلى دولة أجنبية وأتى بهذا الجيش من الدولة الأجنبية وقام بإيه؟ بفتح وطنه أو غزو وطنه اللي هو مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن وطنيا ولم يكن قوميا، لأنه أيضا ترك قوم قريش وراح لمين؟ لأهل يثرب أو المدينة المنورة. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة؟ نعم. الشيخ حازم يتحدث في هذا، لكن هقول يعني يمكن أمور استجدت على تسجيل الشيخ حازم، إنه هناك فرق بين الوطنية وحب الوطن. كل مسلم يحب وطنه، يعني الوطنية ضد الإسلام. أنا وطني كما قال الشيخ حازم لا إله إلا الله، أنا وطني البلاد الإسلامية كلها، تمام، وليس وطني قريش ولا مصر ولا تركيا ولا، أنا وطني لا إله إلا الله. فلا أما أجد لا إله إلا الله أنا معه، وطني بلاد المسلمين كلهم. فهنا نفرق بين أمرين، بين الوطنية وحب الوطن. حب الوطن من الإسلام اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة ونظر إليها وقال يعني إنك أحب بلاد الله إيه إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، يعني ده فيما معناه من الذاكرة. فهنا نجد أمرين، الوطنية معناها إيه؟ أن الانتماء للوطن أولا، وهذا يتعارض مع اللي هو الوطن التراب، هذا يتعارض مع الانتماء للإسلام أولا. فالمسلم انتماؤه للإسلام أولا، انتماؤه للإسلام، بعد ذلك لو في انتماء آخر لا يعارض الإسلام ماشي، لكن لو فيه انتماء يعارض الإسلام الغيه. فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم انتماءه لقريش يتعارض مع الإسلام، لغى انتماءه لقريش بل قاتل قريش وقدم سلمان الفارسي الأجنبي، هذا المقاتل الأجنبي، على عمه أبو لهب اللي هو عربي، وقدم صهيب الرومي كان من الرماة على عمه وأقاربه الكفار في مكة، لأن أنت إيه فضل الوطن عليك؟ الوطن رباني. طب ماشي، وبعدين؟ طب وربنا سبحانه وتعالى ما هو الذي خلقك وأنشأك واللي بخليك تتنفس وتاكل وخلايا الجسم شغالة وكذا؟ فعجبا لهؤلاء يقولون أصل فضل الوطن. طب وأين فضل الله عليكم وعلى أنفسكم وكل الأجهزة اللي شغالة فينا وكل هذه النعم علينا هو الذي كل حاجة؟ فتروح تمسك في هذا. المهم، وأنا وجدت أن كل 95% من دعاة الوطنية والقومية، 95% من عملاء لمخابرات أجنبية وليس عندهم وطنية. احنا شفنا الناس اللي قاعد يقولوا العروبة العروبة والقومية، عبد الناصر، اكتشفنا ان عبد الناصر في الاخر كان شغال حساب المخابرات الامريكية. ولقينا مثلا الناس اللي كانوا بيقولوا القومية وكذا، وجدناهم بينقلبوا مع العسكر ضد الرئيس المسلم محمد مرسي، واتوا بحكم العسكر الصليب الصهيوني، والراجل طلع قال لهم انا عامل لاسرائيل، قالوا احنا معاك. طب انتوا بتقولوا العروبة والصهيونية وتسكت اسرائيل، ولا كلام من ده. فاكتشفنا سعد زغلول والوطنية واحمد لطفي كلهم عملاء انجليز، مصطفى النحاس عملاء انجليز، يعني كل الذين غنوا بالوطنية كانوا عملاء الانجليز. وفي ايامنا هذه اللي بيغنوا للعروبة والوطنية عملاء المخابرات الامريكية والبريطانية، سعد زغلول كان بيعينه اللورد كرومر في الوزارات. تخيل ان الشيخ احمد ياسين في غزة كان يعينه شارون وزيرا في الحكومة الاسرائيلية مثلا، او رجله على غزة. وده موضوع ممكن نخصص له حلقة بالتفصيل عن عمل سعد زغلول للانجليز، وكيف احبط سعد زغلول ثورة 1919. لكن نجد بقى انه المسلمين، التيار الاسلامي المسلم، وده هو ده الشعب المصري المسلم، هو الذي يحب مصر، هو الذي يستشهد من اجل مصر. يعني من الذي غنى نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي؟ الزعيم، مش الوطني خلي بالكم، الزعيم المسلم مصطفى كامل. مصطفى كامل لم يكن وطني، مصطفى كامل كان رجلا مسلما وكان داعيا للخلافة الإسلامية العثمانية وضد أن مصر تصبح دولة مستقلة، هو أن العالم الإسلامي كله دولة واحدة. وكان يدعو الجيش العثماني أو الجيش التركي في ذلك الوقت يسمونه الجيش العثماني، يدعوه للمجيء لمصر لتحرير مصر المسلمة من الاحتلال الصليبي الإنجليزي. فلذلك كان يحب مصر، زي أنشد فيها، لأن أصلا لما أكون مسلم أحب مصر، لما اكون مسلم احب تركيا، لما اكون مسلم احب شبه الجزيره العربيه، لما اكون مسلم احب السودان، لما اكون مسلم احب المغرب، احب السنغال، نيجيريا، كل هذه بلادي، كل هذه اوطاني. لانه طالما انت مسلم جزء من اسلامك انك تسعى لخير المسلمين. يعني لما تكون الشعب المصري المسلم حالا في نظام محارب لله ورسوله، يحارب يدمر الشعب المصري، حبي لمصر، حبي للإسلام، يعني الإسلام يجعل علي فرضا أن أحب مصر. وحبي لمصر مش أن أنا أكون موالي لهذا النظام الذي يدمر البلد، لا، أن أكون معاديا له وأسعى بكل طاقتي وجهدي لتحرير مصر المسلمة وطرد هؤلاء عسكر الصليب خارج مصر تماما. هذا هو حبي لوطني، مش حب الوطن أن أنا أبقى مع السيسي وعسكر الصليب هؤلاء الخونة والعملاء. وانا بقول لكم دققوا في المساله. فبالتالي لو عسكر الصليب هذه الايام، والله لا، قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، ده راح يلتجئ الى اجانب، ده راح كذا. طب الاكثر من ذلك، وانا بفكر في هذه التقدمه للشيخ حازم، طب المسلم الامريكي يحب امريكا؟ نعم. كيف حبه لامريكا؟ يعني انت امريكا وبتحب امريكا، مش كده؟ طيب، وتحب الشعب الامريكي، ماذا يقتضي عليك ذلك؟ ان تدعوهم للاسلام. لماذا؟ مش انت بتحب امريكا والناس بتحب الامريكان دول، شعبك دول؟ طب ما هو شعبك ده اذا مات والعياذ بالله على المسيحيه ولا النصرانيه ولا كده هيدخل النار جهنم. يعني لو واحد شايفه هينزل في حفره في نار جهنم، هيموت يولع فيها. لما اكون بحبه اعمل ايه؟ انصحه واقول له حاسب، فيه هنا نار، في الحفره دي فيها نار، هتقع فيها قبلك في السكه، احط له الشاد على الطريق كده، احترس مطب. فلو انا مسلم في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي دوله غير مسلمه، حبي لشعبها او للدوله انا فيها دي واحمل جنسياتها ان ادعوهم للاسلام حتى انجيهم من عذاب يوم القيامه، وحتى يعيشوا في الحياه الدنيا، لانه حتى لما تشوف حياتهم بائسه والعياذ بالله. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديهم اجمعين، اللهم امين يا رب. الان اترككم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل والمسائل العقائدية في تأسيس الدولة، الولاء والبراء، الوطن أولا أم الإسلام أولا؟ ده سؤال كفري، لا شيء يسبق الإسلام، الإسلام أولا لا يطرح. إنما الإسلام بقى زي ما أنا أقول لك، هو الهواء أولا الإسلام، أو هو الإسلام شامل كل حاجة،